باب فرش الحروف سورة المائدة. وسكن معا شنآن صبحا كلاهما وفي كسر أن صدوكم حامد دلا مع القصر شدد ياء قاسية شفا وأرجلكم بالنصب عم رضا على وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم وفي سبلنا في الضم الإسكان حصلا وفي كلمات السحت عم نهى فتى وكيف أتى أذن به نافع تلا ورحما سوى الشام ونذرا صحابهم حموه ونكرا شرع حق له علا ونكر دنا والعين فارفع وعطفها رضا والجروح ارفع رضا نفر ملا وحمزة وليحكم بكسر ونصبه يحركه يبغون خاطبكم ملا وقبل يقول الواو غصن ورافع سوى ابن العلا من يرتدد عم مرسلا وحرك بالإدغام للغير داله وبالخفض والكفار رواويه حصلا وبا عبد ضم واخفض ابتا بعد فز رسالة هجمع واكسر ابتا كما اعتلا صفا وتكون الرفع حج شهوده وعقدتم التخفيف من صحبة ولا وفي العين فامدد مقسطا فجزاء نو ونو مثل ما في خفضه الرفع ثملا وكفارة نو طعام برفع خفضه دمغنا واقصر قياما له ملا وضم استحق افتح لحفص وكسره وفي الأوليان الأولين فطب صلا وضم الغيوب يكسران عيون نل عيون شيوخا دانه صحبة ملا جيوب منير دون شك وساحر بسحر بها معهود والصف شملا وخاطب فيها ليستطيع رواده وربك رفع الباء بالنصب رتلا ويوم برفع خذ وإني ثلاثها ولي ويدي أمي مضافاتها العلا. النهارده نتكلم عن سورة المائدة. سورة المائدة بيقول يا سيدي وسكن معا شنآن صحا كلاهما ولا يجري منكم شنآن قوم. قال لك سكن شنآن في الموضعين وكلاهما الموضعين هسكن الايه النون ولا يجري منكم شنآن قوم. شنآن قوم مين؟ صحا كلاهما. صاد رمز مين؟ شعبة. ها؟ ابن عامر. بيت القراء يقرأ ازاي؟ شنآن بالفتح بالتحريك. وقال لك سكن يبقى ضد بالايه؟ بالتحريك بالايه؟ ومطلق التحريك فهو فتح. خلاص؟ وقال الكلمة الأولانية بعد كده بقول ايه؟ طبعا ولا يجري منكم شنآن في الموضعين. يجري عليهم نفس الحكم. بعد كده يقول وفي كسر أن صدوكم حامد دلا ولا يجري من شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. قال لك وفي كسر أن صدوكم يبقى يقراها ازاي؟ إن صدوكم عن المسجد الحرام وفي كسر. مين اللي قرأ كده؟ حامد دلا. حاء رمز مين؟ أبو عمرو. والدلاء ده رمز ابن كثير. يبقى الباء يقرأ بالفتح. يقرأ بالفتح. يبقى ابن كثير يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام. أبو عمرو ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم. وبيت القراء يقرأها ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم. ماشي؟ بعد كده يقول إيه؟ مع القصر شد مفهوم الياء ولا العين؟ مع القصر شد الياء قاسية شفا وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفوه صح؟ قال لك مع القصر يبقى هعمل ايه؟ هحذف المد وشد الياء قاسية وجعلنا قلوبهم قسية قسيتين يحرفون مع القصر يعني حذف المد وشدد مين؟ شفا اللي هو مين شفا يا عم مزدوج حمزة ها والكساء يبقى الباء يقرأ بالمد والتخفيف المد والتخفيف صح؟ مين؟ باقي القراء. بعد كده بقول ايه؟ يبقى احنا خلاص فهمنا قاسية قاسية خلاص فهمناها؟ طيب بعد كده بقول ايه؟ وأرجلكم بالنصب عم رضا على وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى قال لك وأرجلكم بالنصب يبقى وأرجلكم إلى الكعبين ماشي؟ مين اللي بيقرأها بالنصب وأرجلكم معطوفة على إيه؟ وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أرجلكم على النصب معطوفة على إيه؟ وجوهكم وعلى على الجر معطوفة على رؤوسكم وأرجلكم مين اللي بيقرأ بالنصب؟ عم رضا على العم رمز مين؟ نافع وابن عامر ها؟ كسائي ها؟ حفص مين اللي يقرأ وأرجلكم بالكسر أو بالجر مع عكس الفتح مطلق يبقى الجر مين؟ ابن كثير أبو عمرو والباقيين بقى شعبة حمزة خلاص دول يقرأوا بالإيه؟ بالجر أو بالخفض ما الجر الكسر حركة بينه ماشي عكس النصب الجر أو الخفض خلاص مفهومة وعرفنا على قراءة الجر معطوفة على رؤوسكم على رؤوسكم وعلى قراءة النصب ايه معطوفة على وجوهكم سهلة؟ بعدين وفي رسلنا رسلنا مع رسلكم ها؟ رسلهم وفي سبلنا ها؟ في الضم الاسكان خصل يعني في الضم اقراه بالاسكان الضمه اقراها بالايه بالاسكان لمين حصل ابو عمرو يبقى ايه رسلن رسلك رسلهم هسكن الضمه اهي سب لنا هات لي رسلنا ديت هات المدلله فين الايه بتقول ايه ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات مين اللي قرأ القراءة ديت؟ ها؟ أبو عمرو اللي هو مين؟ حصل قرأ بسكون الضم في المواضع في الأربع كلمات حيث وقع طبعا عرفنا من حيث وقع ده من جاب كلمات مش موجودة في السورة ماشي؟ رسلكم أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات ها؟ لما جاءتهم رسلهم سبلنا والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا طبعا في قلقل لنهدينهم ايه؟ سب لنا مين اللي قرأ بإسكان؟ أبو عمرو والباقي القراء يقرأ بالإيه؟ جبناها منين قالت في الضم الإسكان النص على القراء باقي القراء بالضم في الأربع كلمات خلاص؟ بعد كده قال لك إيه وفي كلمات السحت صح؟ يبقى نفس الترجمة نفس الترجمة إيه هي الترجمة اللي هي إسكان الضم في الكلمات اللي جاية دي؟ كلمات السحت يعني كلمة السحت مين اللي هيقرأها بسكون الضم؟ اهي السحت هسكن الضم مين؟ عم نهى فتن عم او عم نهى فتن اهي عم نهى مين؟ نافع زائد ابن عامر هيقرأها بسكون الضم ها عاصم ها حمزة يا ترى بقى مين اللي يبقى بيت القراء يقرأوا الايه؟ بالضم بالضم السحت وأكلهم السحت يبقى عمل هون فتقول ايه؟ وقوله وأكلهم السحت والباقي يقول ايه؟ السحت لأنه قال لك اللي معطوف على الترجمة اللي قبله اللي هي ايه؟ إسكان الضم مين اللي بيقرأ بقى بإسكان الضم بالضم بقى؟ غير ما غير دور ابن كثير ها؟ أبو عمرو الكساء يقولوا ايه؟ السحت عن قولهم الاسم واكلهم السحت والباقي يقول ايه؟ السحت جبناها قبل وفي كلمات السحت عامة نهى انفت عامة انفت اقرأ السحت بالسكوب يبقى الباقي اقرأها بالايه؟ بالضم الكلمة اللي بعد كده وكيف اتى اذن به نافع تلا اذن حيث أتى. كيف أتى يعني إيه؟ حيث معرض أو منكر. ها؟ من اللي بيقرأها بالسكون؟ أذن. وكيف أتى أذن أو أذن به نافع تلا قرأها بالسكون الضم، يبقى قرأ نافع أذن حيث وقع بسكون الضم، يبقى الباقي يقرأ بالإيه؟ بالضم. اديني مثال. وكتاب أن والأذن بالأذن، والأذن بالأذن، ومنهم الذين يؤذون النبي يقولون هو أذن. من اللي قرأ بالسكون؟ نافع. والباقي أذن. والأذن بالأذن، يبقى أنا عندي نافع يقرأ بالسكون، وباقي القراء السبع يقرأ بالإيه؟ ها؟ بالضم. خلاص؟ بعد كده يقول إيه؟ ورحمن سوى الشامي. رحمن هقرأها بإيه؟ بسكون؟ ما احنا مكان معطوف على سكون الضم. هقرأها لمين؟ بسكون الضم لسوى الشامي، يبقى القراء ما عدا ابن عامر هيقرأوا رحمن بسكون الإيه؟ الضم، يبقى ابن عامر يقرأ بالإيه؟ بالضم، صح؟ هيقول إيه؟ هو خير اللي الآية بتاعت سورة الكهف، وأقرب رحما، وأقرب رحما، مين اللي يقرأ رحما بالضم؟ ومين اللي يقرأ بالسكون على الترجمة؟ غير ابن عامر، القراء السبع ما عدا ابن عامر، خلاص. ورحما سوى الشامي هنا خلاص فهمناها. بعد كده بقول لك ونذرا صحابه حموه. الكلمه اللي بعد كده اللي بتقرا بضم الكسر كلمه ايه؟ نذرا. مين اللي بيقرا نذرا بسكون نذرا اهي؟ طبعا هي بيبقى الباقي يقرا بالضم. مين اللي بيقرا ونذرا اللي بسكون الضم؟ صحابهم حموه. صحابهم حموه. الصحابه اللي هو مين؟ حفص، حمزه، كساك، ها؟ أبو عمرو. يبقى اللي بيقرأ النذرة بالضم بقى نافع. وعذر النذرة دي سورة إيه؟ مرسلات. عذرا أو نذرة، ها؟ مين اللي بيقرأ هنا نافع؟ ابن كثير بالضم بقى، هو عكس السكون بالضم. ابن عامر، شعبة. عذرا أو نذرة، خلاص كده؟ مفهومة نذرا كده، مفهومة سهلة. كل ده معطوف على الكلمة الأولانية. بعد كده قال لك إيه؟ ونكرا حموه. ونكرا نكرا المنصوب هيقرأها نكرا بالسكون. نكرا المنصوب كل حيث وقعت في القرآن. ونكرا شرع حق، حق له علا. شرع اللي هو مين؟ حمزة والكساء، ها؟ ابن كثير وابو عمرو، ها؟ هشام، حفص. يبقى مين اللي بيقرأها نكرة بالضم نافع؟ ابن زكوان، ها؟ شعبة. مفيش ابن عامر بقى، ابن زكوان، ابن زكوان وشعبة، صح؟ يبقى أنا عندي اللي بيقرأها نكرا حيث لقد جئت شيئا نكرا، ها؟ ماشي. يقراها مين؟ نعم شعبة. لا يقراها بالسكون مين؟ حمزة الكسائي وابن كسائي وابو عمرو وهشام وحفص. ويقراها نافع وابن زكوان وشعبة ايه؟ نكرا حيث وقعت بقى. هات لي امثله. وعذبناها عذابا نكرا، بيقراها بالضم نافع ابن زكوان وشعبة. وخدنا ايه؟ لقد جئت شيئا نكرا حيث اي حاجه، اي نكرا وقع، خلاص. بعد كده قال لك ايه؟ مفهومه نكرا المنصوبه ونكرندنا. اخر كلمه نكرن بقى اللي هي الايه؟ المجرور. المجرور اهي هقراها بالسكون ليه؟ ونكرندنا اللي بيقراها بالسكون مين؟ ابن كثير، خلاص. والباقي يقراها بالايه؟ بالضم. نكر دي في سوره ايه؟ هي لك موضع واحد بس، سوره القمر. يوم يدعو الداعي الى شيء نكر، الى شيء نكر خشعا بالضم. يقراها بالسكون مين؟ ابن كثير الى شيء نكر، الى شيء نكر، الى شيء نكر خشعا. ونكر ده لان هو نص على المجرور اهي، الى شيء نكر لما اقف ولما اصل الى شيء نكر خشعا. مين اللي بيقراها نكر بالسكون؟ ابن كثير. والباقي بالضم، عشان لما نيجي نقرا صوت القمر او في الصوره الثانيه دي ما حدش طلع الكلمات دي، الكلمات دي مش هذكرها لك تاني، هو ذكرها مره واحده خلاص. بعد كده بقول لك والعين فارفع، مش كده؟ والعين فارفع وعطفها رضا، وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن والسن. خلاص ماشي. قال لك والعين فارفع وعطفها، يعني معطوف عليه، ها؟ خلاص. مين اللي بيقراها بالرفع؟ ها؟ رضا اللي هو مين؟ على انها جملة جديدة. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، ويقف بعد كده كانه بادئ جملة جديدة. والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. هناخد الجروح دلوقتي خلاص. والباقي القراء يقرا عكس الرفع ايه؟ النصب. باقي على انها معطوفة على النفس على النفس، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. خلاص؟ يبقى الكلام هنا العين والأربع كلمات المعطوفين عليه. اثنين ثلاثة أربع كلمات. خلاص؟ العين فارفع وعطفها يعني معطوف عليه رضا. خلاص عرفنا ليه حد كده؟ قال لك والجروح بقى الكلمة اللي بعد كده والجروح قصصها أهي. والجروح أرفع لأن دي لها حكم الوحيد. بالله يقراها بالرفع، بالرفع رضا نفر ملا اللي هم مين؟ الكسائي، ها؟ ابن كثير، ابو عمرو، ابن عامر. طبعا ملا متكرر، يبقى الباقي بالنصب. اللي مين اللي بيقرا بالنصب بقى اللي هو مين؟ نافع، ها؟ عاصم، عاصم حمزة. خلاص. يبقى لما اقرأ الكسائي وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، وقف، والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. دي جملة. طب لو بقرأ لابن كثير وابو عمرو بن عامر وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، وقف، والجروح قصاص، كانها جمله كده من اول هم. والباقي اللي هو نافع وعاصم وحمزه، ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. خلاص مفهومه كده. يبقى انا عندي نافع وعاصم وحمزه بينصبوا كله، وابن كثير وابو عمرو وابن عامر يرفعوا الجروح بس، والكسائي يرفع العين والاربع كلمات المعطوفه عليها. سهله. بعد كده بيقول ايه؟ سهله ولا عيب؟ وحمزه وليحكم بكسر، ها؟ وليحكم أهل الإنجيل. قال لك حمزة بإيه؟ بكسر. ونصب. يعني كأنه حول لام الأمر ده إلى لام التعليل. لام التعليل بعدها الفعل منصوب. الآية اللي بتقول إيه؟ الآية تبدأ تقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. قرأ حمزة بالكسر الايه؟ والنصب على انها ايه؟ لم التعليل. وليحكم اهل الايه تقول ايه اللي قبلها؟ واقفين على الفارين جايس ابن مريم مصدق واتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراه وهدى وموعظه والانجيل. وليحكم اهل الانجيل كان الكلام معطوف على اللي قبله، اي ولكي يحكم، يعني انزله ليحكم، دي لم التعليل، وانزله ليه؟ وليحكم اهل الانجيل. يبقى انت هنا الفعل اصبح منصوب، قال لك وحمزه بكسر ونصبه بدت لم التعليل. وليحكم اهل الانجيل كان لها لم التعليل، السبب ليه؟ اما بقيه القراء يقراها بالسكون في الموضعين خلاص على انها لم الايه، وحمزه وليحكم بكسر ونصبه يحركه، النصب بتاعه يحركه صح، لانه عارف ما كانش قال يحركه، يبقى ضد الكسر. ولكن كلمه يحركه عشان اقول لك ان الضد هو السكون، هو الحركه عكسها ايه؟ السكون. يبقى يحركه تبع ايه؟ ونصبه يحركه، اي يحرك النصب يحركه بنصب، ونصبه يحركه اي يحركه بالنصب، يبقى الباقي بالسكون. يبقى بقيه القراء على انها لم الامر. وليحكم اهل الانجيل، كان ربنا سبحانه وتعالى بيامر اهل الانجيل ان هم ليحكموا بما انزل الله فيه. فهمتوا الكلام؟ يبقى لم حمزه على انها لم التعليم معطوفه على اللي قبلها، انزله ليحكم خلاص. وبقيه القراء وليحكم على انها فعل ايه؟ على انها لام الامر فعل مضارع، ودي تبقى طبعا من لامات السواكن لام الامر، اما على قراءه حمزه فهي مش من لامات السواكن خلاص، مش لام الامر سهله ديت. وحمزه وليحكم بكسر نصبه يحركه وتقف. بعد كده قال لك ايه؟ يبغون خاطبة كملا افحكم الجاهلية يبغون. قرأها كمال اللي هو ابن عامر، كملا اللي هو ابن عامر بايه؟ بالخطاب. افحكم الجاهلية تبغون، ويبقى الباقي يقرأ بالغيب افحكم الجاهلية يبغوا خلاص. بعد كده بيقول ايه؟ وقبل يقول الواو غصن، الفعل بيقول ايه؟ يقول الذين امنوا، هؤلاء الذين اقسموا بالله جهدا ايمانه. قال قبل يقول الواو غصن، حط قبل يقول الواو غصن. من قراءة من اللي اثبت الواو؟ ابو عمرو الكوفي يقرأه بقبل كلمة فعل يقول، يحط قبلها ايه؟ واو. ورافع سوى ابن العلا، ويرفعها مين؟ غير ابو عمرو. يبقى انا عندي كم قراءة في كلمة يقول؟ ثلاثة. ما هو قال قبل يقول الواو غصن، ابو عمرو الكوفيون اهي صح؟ وفي قراءة من غير الايه؟ الواو. قال لك ورافع سوى ابن العلا، يبقى انا عند ابو عمرو لوحده قراءة، وكوفيون قراءة، واهل سماء ونفع ابن كثير ابن عامر قراءة صح؟ ابو عمرو بالواو والنصب، مش هو قال لك غصن بيثبت الواو؟ ويرفع سوى ابن العلا، ابو عمرو يعمل ايه؟ بالنصب ده ابو عمرو. بواو النصب. ويقول الذين امنوا اهؤلاء، معطوف على اللي قبله، ويقول الذين امنوا لابو عمرو بايه؟ واو زائد نصب. فضل عندي مين اللي بيقرأ بالواو؟ الكوفيون اللي هو ابو عمرو او عاصم وحمزه والكسائي، يقرأ بالايه؟ بالواو زائد الرفع. ويقول الذين امنوا، فضل معايا مين؟ نافع صح؟ وابن كثير وابن عامر، يقرأوا ايه بالايه؟ بدون واو زائد الرفع صح؟ يقول الذين امنوا من غير واو على طول، يقول الذين امنوا هؤلاء، سهله ديت. وقبل يقول الواو غصن ورافع سوى ابن العلا، دي مفهومه الحته ديت؟ اعدها اعد. بعد كده قال لك من يرتد عما مرسلا وحرك بالادغام للغير داله. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم. من يرتد عن دينه، ما من يرتد منكم عن دين. قال لك عم مرسلة، يعني ايه مفكوكة؟ مرسلة يعني مطلقة يعني مظهرة. يا ايها الذين امنوا من يرتد ديد منكم، مين اللي قراها كده؟ عم اللي هو مين؟ نافع. نعم. قال لك وحرك بالادغام للغير ده له الدال الساكنه ده هي هتحرك مع الادغام للغير، هتحرك بالايه؟ بالفتحه. من يرتد منكم، ده باقي القراء اللي هما مين؟ ابن كثير وابو عمرو وعاصم وحمزه والكسائي. يبقى عم نافع وابن عم المرسله مفكوكه، وغيرهم يحرك بالادغام، احرك الدال داله، احرك الدال بالادغام، احرك بالفتحه مع الشد. يا ايها من يرتد منكم عن دينه بالادغام، ونافع وابن عم من يرتد منكم عن دينه. سهله. اعيد بعد كده يقول ايه؟ وبالخفض والكفار راويه حصل. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا لكم هزوا ولعبا بين الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء. لا تتخذوا ايه؟ الذين اتخذوا لكم هزوا ولعبا بين الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. قال لك بيقراها بالخفض مين؟ هتبقى والكفار راويه. ها؟ راويه اللي هو مين؟ الكسائي. ها؟ حصل. ابو عمرو يقراها بالخفض والكفار اولياء معطوف على ايه؟ من الذين اوتوا الكتاب. على الذين دي على الذين اللي قبل مين؟ معطوف على مجرور. اما اللي يقراها بالنصب على الذين الاولانية هتتخذوا الذين مفعول به والكفار. يبقى انا عند ابو عمرو الكسائي يقولوا ايه؟ والكفار اولياء بالخفض. طبعا خفض كلمة الكفار يترتب عليها ايه؟ إمالة لأبو عمرو ودور الكسائي، لأنها أصبحت لها متطرفة مكسورة. والكفير أولياء، ما تنسهاش، والكفير أولياء. طبعا ورش مالوش فيها تقليل. ليه؟ لأنها على رواية ورش ايه؟ منصوبة، مفيش فيه، يا حدش يقول الكفار، لا. يبقى الإمالة في الكلمة دي لأبو عمرو ودور الكسائي بس. ورش مالوش فيها تقليل لانها على قراءته منصوبه. مفهومه؟ اعيدها ليك واحنا بنقرا حد يقراها غلط. بعد كده يقول ايه؟ وباع عبد اضمم وافرد التاء وبعد فز. افرد التاء بعد فز. عبد وعبد الطاغوت وجعل منهم القراءات والخنازير وعبد الطاغوت. وعبد الطاغوت وبا عبد اضمم وعاد اهي صح؟ واخفض التاء وبا واخفض التاء بعد فوز. وعبد الطاغوت مضاف ومضاف اليه صح؟ مش قالك وبا عبد اضمم واخفض التاء وبعد فوز؟ واخفض التاء واخفض التاء بعد فوز لمين؟ فوز ده اللي هو مين؟ حمزه. حمزه يقرا ايه؟ وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت اولئك. هنا وعبد الطاغوت عندها فعل وفاعل ومفعول. وعبد فعل والفاعل ده مستتر، الطاغوت مفعول به. وعبد الطاغوت لان طبعا عكس الخفض الرابع النصب صح؟ يبقى معنى هذه القراءه وعبد الطاغوت وحمزه وعبد الطاغوت. سهله كده؟ اعيد. ده على كده بقول ايه؟ رسالتها اجمع رسالتها اجمع وقف وقف ستة وقف ستة رسالته والله وان لم تفعل فما بلغت رسالته. قال لك اجمع وقف التاء ووقف التاء وبعد وقف التاء كما اعتلى صف. يبقى رسالته حجمع كما بلغت رسالاته لان هفقد التاء على فكره لو ما كانش قال وقف للتاء ممكن نفهمها برضه، يعني هو وقف للتاء ديت عشان ياكد لك انها مكسوره، اللي قال عنوان السالم ينصب ويجرب الكسر. ولكن هو لو قال لك واجمع من غير ما يقول وقف للتاء ما هي لازم تبقى تتكسر لانها تبقى في موضع النصب. من اللي قرات فما بلغت رسالاتي بالجمع كما اعتلى صفى البيت اللي بعده كما ابن عابد اعتلى نافع صفى شعب وان لم تفعل فما بلغت رسالاته. والباقي اللي هو مين؟ ابن كثير ابو عمرو حفص حمزه الكسائي يقولوا ايه؟ وان لم تفعل فما بلغت رسالته بالافراد والايه؟ وكسر التاء يبقى فتح التاء. خلاص؟ وبعد كده يقولوا وتكون الرفع حتى شهوده. مش كده؟ سبحان الله. وتكون الرفع حتى شهوده اهي وحسبه الا تكون فتنة وتكون الرفع حج شهوده وحسبوا ألا تكون فتنة. مين اللي قرأ بالرفع؟ حج شهوده حج اللي هو مين؟ أبو عمرو. شهوده حمزة والكسائي. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا. والباقي يقرأها عكس الرفع الايه؟ وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. سهلة؟ وبعد كده يقول ايه؟ وعقدتم التخفيف من صحبة ولا وفي العين فامدد. صح؟ قال لك وعقدتم التخفيف مين اللي قرأ عقدتم بالتخفيف؟ من صحبة ابن زكوان شعبة حمزة كسائي. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والباقي يقرأ ايه؟ عقدتم بالتشديد اللي هو مين؟ نافع أو ابن كثير أبو عمرو هشام حفص. خلاص؟ بعد كده قال لك وفي العين فامدد مقسطا. يبقى مع التخفيف ده هو حمد العين كمان. صح؟ قال لك مد العين مقسطا اللي هو مين؟ ابن زكوان. يبقى مع التخفيف ابن زكوان ايه؟ يمد. ولكن يؤاخذكم بما عاقدتم الايمان. يبقى انا عندي كم قراءات عقدتم؟ ثلاثه. عقدتم نافع بن كثير وابو عمرو وهشام وحفص، عقدتم شعبه وحمزه الكسائي، وعاقدتم ابن زكوان. جبتها منين دي عاقدتم؟ قال لك في العين فامدد مقسطا. يبقى هو ذكره في التخفيف وذكره في الايه؟ في البند. بعد كده بقول لك ايه؟ وجزاء نوله مثل ما في خفضه الرفع ثملا او ثملا. صح. جزاك نونوا. هي الايه بتقول ايه؟ فجزاء مثل ما اهي جزاء نونوا مثل ما في خفضه الرفع. يبقى حرف على ايه؟ الخفض. مش دي الترجمه؟ مين اللي قرأ كده؟ ثملا أو ثملا. ثملا ده اللي هو مين؟ الكوفيون عاصم حمزة الكسائي. صح؟ أهي جزاء ونومه التنويه. مثل بقى مثل ما فيها في خفضه الرفع، يبقى رفع الخفض ثملا. يبقى غيرهم بقى غير الكوفيون دول يقرأوا ازاي جزاء بدون؟ أهي ومثل قال لك برفع الخفض يبقى بالخفض. مثلي. خلاص؟ مين دول؟ نافع ابن كثير ابو عمرو ابن عمرو. يقولوا ايه؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم مضاف ومضاف إليه. خلاص؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم. دي قراءة الايه؟ الكوفيون. جبتها بالتنوين ومثل ما في خفضه الرافع. يعني في الخفض بتاعه ارفع. يبقى أنا تنوين مع رافع. جزاء مثل. غيرهم يقرأ بدون تنوين مع الايه؟ مع الخفض أو مع الجر. فجزاء مثل ما قتل من النعم. خلاص؟ دي جزاء مثل. الكلمة اللي بعدها ايه؟ كفارة طعام. بعد كده يقول لك ايه؟ خلاص جزاء مثل مفهومة؟ آه. بعد كده يقول لك ايه؟ كفارة لون اهي. كفارة اهي. كفارة لون. طعام برفع خفضه برضه نفس الكلام. صح؟ هي تنوين. ها؟ رفع الخفض نفس الكلام برضه نفس الترجمة. مين اللي قرأ كده؟ دم غنى. ها؟ ده مين؟ ابن كثير. ها؟ غنى أبو عمرو الكوفيون. صح؟ القراءة الثانية عكسها. كفارة أهي. بيبقى من غير تنوين بدون تنوين. ها؟ طعام بالخفض. طعامي مساكين. ده مين؟ نافع وابن عم. مش دول اللي فاضلين؟ يبقى انا لما اركب الايه على بعضها يبقى انا عندي نافع وابن عم في الموضوعين بدون تنوين والخفض. فجزاء مثل ما قتل من النعم او كفاره طعام مساكين. يبقى انا عندي نافع وابن عم في الموضوعين زي بعض. صح؟ بدون تنوين والجر. والكوفيون في الموضعين زي بعض بالتنوين والرفع. في كفارة طعامه كفارة الأولان جزاء مثل كفارة طعامه. فضل معايا مين؟ ابن كثير وابو عمرو. يقولوا ايه بقى؟ واحدة زي زي نافع بن عامر واحدة زي الكوفيين. هيقولوا ايه في الأولانية؟ فجزاء مثل بدون تنوين والجر. والتانية أو كفارة طعامه بالتنوين والرفع. يبقى انا عندي نافع وابن عامر الموضوعين زي بعض بدون تنوين والجر. والكوفيون الموضوعين زي بعض تنوين والرفع. وابن كثير وابو عمرو الاولاني بدون تنوين والجر والتاني بالتنوين والايه؟ والرفع. سهله؟ طيب بعد كده اقول ايه؟ واقصر قياما له ملا. واقصر قياما له ملا. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قياما للناس. قال لك القراءة اقصر قياما له ملا. نعم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ده مين؟ اللي هو له ملا وجايبه مفكوك. له اللام هشام والميم مين؟ يبقى ابن عامر. ابن عامر قيما للناس بالقصر. ها؟ بيت القراء. بعد كده بقول ايه؟ وضم استحق افتح لحفص. من الذين استحق من الذين استحق عليهم. افتحها ضمه دي افتحها لمين؟ لحفص. خلاص؟ من الذين استحق عليه مين؟ هضم هفتح على ان الفعل مبني للفاعل. ولو بدات الفعل ده لحفص ابداه بكسر الهمزه استحق. اما الباقي هبدا له بالضم لانه مبني للمفعول. استحق من الذين استحق عليهم. خلاص؟ طبعا اولانا اولانا هنعرف القراءه دلوقتي. يبقى انا عندي حفص من الذين استحق عليهم. والباقي من الذين استحق عليهم. خلاص؟ وضم استحق افتح لحفصين. بعد كده بعد كده ايه؟ وطبعا وكسره استحق لان طبعا بدون بيفتح الضمه والكسر. يفتح افتح الاثنين يعني افتح استحق استحى. لكن الباقي استوحي يعني افتح الضمه والكسر من باب الضمه والكسر. خلاص؟ وفي الاوليان الاولين فضب صله. الاوليان اقراها الاولين. جاب لك القراءتين باللفظ بهم اهو. فطب صيلة حمزة شعب يقولوا ايه؟ الاولين جمع اول. طيب وهنا الاوليان ده الباقي هيقولوا ايه؟ الاوليان مثنى اولى. خلاص؟ يبقى لو بقرأ مثلا لحمزة اقول ايه؟ من الذين استحق عليهم الاولين، لو حقف هضم عليهم ونقل طبعا او مع ساكن، عليهم الاولين، من الذين استحق عليهم الاولين. ولو بقرا لشعب بقول ايه؟ من الذين استحق عليهم الاولين، وحفص من الذين استحق عليهم الاوليان. هقرا الكساوي ايه؟ من الذين من الذين استحق عليهم، طبعا لما يوصل هيضم، من الذين استحق عليهم الاوليان. يبقى انا عندي الاولين اللي بيقرا الاولين، بيقرا الاولين مين؟ فاطم، صله، شعبه، وحمزه. والباقي يقرا الاوليان مثنى اولى، وشعبه وحمزه يقرا الاولين جمع اول. سهله؟ ركزوا طبعا بقى في الحاجات دي لما بتجتمع حاجات مع بعضها زي عليهم واستحق واستحق، كل واحد له قراءته هتلاقي القراءات فيها دعبلت شويه. ماشي؟ بعد كده بقول ايه؟ وضم العيون وضم الغيوب اكسران، عايده على من دي؟ فتبصر اخر حاجه ضم الغيوب. انك انت علام الغيوب، قال لك يكسران انك انت علام الغيوب. الغيوب مش عارف مصر احط النقطه فوق ليه. الغيوب مين؟ يكسران حمزه وشعب في المواضع كلها. انك انت علام الغيوب، وفي اخر الصوره انك ولا اعلم في نفسك انك انت علام الغيوب. والباقي يقرا بايه؟ بالضم. قال لك ضم العيوب الغيوب يكسران. خلاص؟ وبعد كده جاب لك كلمات شبه كلمه الايه؟ الغيوب. ها؟ عيونا العيون شيوخ. ها؟ عيونا. ها؟ والعيون يعني المعرف والمنكر. وبعد كده ايه؟ شيوخ. شيوخ. اهي. مين اللي بيقراها بالكسر؟ اهي هي استنى. عيونا العيون هي معطوفه على ضم الكسر صح؟ مين اللي بيقراها في المواضع دي كلها بالكسر؟ دانه صحبات ميلا. الدال رمز ابن كثير. ها؟ شعبه وحمزه الكساء. ها؟ يبقى انا دخل مع شعبه وحمزه ابن كثير والكسائي وابن زكوان في الثلاث كلمات ده هم. عيونا حيث وقع سواء بقى معرفه او منكره، وشيوخ ثم لتكونوا شيوخا قراب الكاس. طبعا الباقي يقرا بالايه؟ بالضم. وفجرنا الارض عيونا، ده مين؟ ابن زكوان وشعبه وحمزه والكسائي وابن كثير. ده له صحبه مين؟ برضها العيون. وفجرنا فيها من العيون، ودي لغتين في الكلمة سهلة. يبقى أنا عندي الباقي يقرأ بالضم في الثلاث كلمات، وابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي وابن زكوان يقرأوا بالإيه؟ بالكسر في الثلاث كلمات دول، عطفها عليه. خلاص؟ بعد كده قال لك إيه بقى؟ جيوبي منير دون شك. جيوب دي جت مرة واحدة بس في سورة النور. وليضربن بخمورهن على جيوبهن. اهي مين اللي بيقراها بالكسر؟ وليضربن بخمورهن على جي يو بي هن. جيوبي منير دون شك. الميم لزكواه. ها؟ ابن كثير حمزه يبقى خرج شعبه في كلمه جيوبهن. طبعا ده مش شاطبيه، في الوف طيبه وجهي وجه بالكسر. ماشي؟ يبقى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. مين اللي قراها بالكسر؟ ابن زكوان وابن كثير وحمزه والكساء. منير دون شك. وشعبه هنا خرج الكلمه دي. خلاص؟ بعد كده قال لك اعيد حاجه من الفتح. وساحر بسحر بها. فقال الكافرون إن هذا إلا سحر مبين. قال لك وساحر بسحر او بسحر. اقرا سحر، اقرا ساحر مكان ايه؟ وساحر بسحر. مين اللي قراها ساحر بها؟ يعني سوره ايه؟ المائده. مع هود؟ سوره هود. ها؟ والصف. والصف. مين اللي قراها ساحر؟ شملل. شملل هو مين؟ حمزه والكسائي. فقال الكافرون، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا ساحر مبين. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا ساحر مبين. شفت الصف؟ وضع سورة هود بيقول إيه؟ إن هذا إلا ساحر مبين. خلاص؟ والباقي يقول إيه؟ سحر مبين في الثلاث مواضع. يبقى أنت عرفت يعني إيه ساحر بسحر؟ يعني اقرأ ساحر مكان إيه؟ سحر. لمين؟ مع هود، مع موضع سورة هود، مع موضع سورة الصف إيه؟ شاملة، اللي هو مين؟ حمزة والكسائي. يقولوا مكان في الثلاث كلمات مكان سحر إيه؟ ساحر. بعد كده يقول إيه؟ وخاطب فيها ليستطيع رواته. هل يستطيع؟ ماشي. ألا خاطب في هل يستطيع رواته؟ أهل ها؟ خاطب يعني هبدل الياء إيه؟ تاء. هل تستطيع؟ الآية تقول إيه؟ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا؟ صح؟ فهو قال لك هل يستطيع إقراء بالخطاب لمين رواته؟ الكسائي، اللي هو الكسائي. هيقولها إيه؟ هل تستطيع؟ طبعًا الكسائي بيدغم حروف هل في التاء فأدغمها راوي في في في, في الأصول. يبقى يقرأها إزاي الكسائي؟ هل تستطيع؟ ما هي بقى التاء، وقالوا هل وبال فأدغمها راوي. يبقى يقول إيه؟ هل تستطيع؟ خلاص؟ بعد كده قال لك ايه؟ وربك رفع الباء بالنصب رتلا. برضه الكسائي. رفع الباء اقراها بالنصب رتلا اللي هو الكسائي. يبقى ايه؟ اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل تستطيع ربك ان ينزل علينا؟ هل تستطيع ربك؟ اوعى حد يفتح العين بتاعت تستطيع، والله لا اسمعها. هل تستطيع؟ جبتها منين؟ يقول لك هو النصب في الايه؟ في الباء. اي هل تستطيع ان تقول لربك؟ او هل تستطيع ان تدعو ربك؟ معنى ربك انا مفعول به. هل تقدر ان انت تقول لربنا؟ دي معنى الكلام. مش هل يستطيع ربك هنا على ان ربنا هو يعني هل يقدر ربك؟ لا. يبقى على قولك هل تستطيع ان تقول لربك؟ معنى الكلام كده. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل تستطيع ربك؟ ده سورة، ده قراءة مين؟ والباقي يقرأ بالغيب ورفع الايه؟ هل يستطيع ربك؟ فعل وفعل. سهلة؟ بعد كده بيقول ايه؟ ويوم برفع الخز. قال الله هذا يوم ينفع سهل. هذا قال الله هذا يوم ينفع صدقنا. صح؟ صدقه. اقرأ يوم بالرفع المين؟ لخذ. صح؟ اللي هو مين؟ السبعة ما عدا نافع. يبقى أنا عندي نافع اقرأ بالإيه؟ هذا يوم النصب. سهلة؟ يبقى ده القرأ نافع. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ده مين؟ نافع. واللي بقى يقرأ بالإيه؟ بالرفع. ويوم برفع خذ. بعد كده بقول ايه بقى الياءات الاضافه واني ثلاثها يعني اني دي جت كم مره ثلاثه هتهم لي كده بالترتيب ها اني اخاف الله ما تشوف عندك هات لي الياءات الاضافه وانت مش حافظ اني اخاف الله رب العالمين مين اللي بيفتحها اني اخاف اهل سامة نافع بكسر ابو عمرو الكلمه الثانيه اني اريد مضمومه مرفوعه اني اريد هذا مضموم مين اللي بيفتحها فعل نافع فافتح اني اريد نافع بقى يسكر الايه الياء الثالثه فاني اعذبه مين اللي بيفتحها نافع برضه لانها مضمومه اهي خلاص والباقي ينزل بعد كده يقول ايه ولي دي فين ما يكون لي ان اقول ما ليس ما يكون لي ان مين اللي يفتح لي اهل سما ما يكون لي ان اهل سما مفتوح والباقي سك ها يدي لئن بسطت الي يدك ما انا بسط يدي اليك مين اللي بيقرا بالفتح يدي عن كلي حما ها حفص ونافع وابو عمرو يبقى الباقي يسكت ما انا بصني يدي اليك لاقتلك بقيت اللي غير عن كل حين بعد كده بقول ايه؟ امي الهي ولا مش نفسه وامي واجري سكنا دين صحبتي ابن كثير وصحبه يسكنوه وامي الهين والباقي يقول ايه؟ اتخذوني وامي الهين من دون الله خلاص؟ سهله؟ في اي مشكله في سوره المائده؟